أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعزائي المشاهدين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. سنة وشيعة أو شيعة وسنة في كلمة سواء. أبدأ حلقتي 18 بأنني كررت بالأمس وقلت أن الشيخ عدنان وسماحة الشيخ شهيد وسماحة الشيخ عبد الحميد الجاف من مركز النجف الثقافي، كل السادة مشاهدين الكرام من إخواننا الشيعة وإخواننا السنة يعتبروهم كالشمعة التي تحترق من أجل أن تضيء لنا. فأنا إذا ما كان الجو حولي مظلما الاستفادة فقط من ضوء الشمعة، بغض النظر عن جسدها هل هو أزرق أم أحمر، هل هو سني أم شيعي، هل هو سلفي أو غير ذلك. فنحن في هذا البرنامج نقدم كلمة سواء من طرفي الحوار والمناظرة، فرجاء من إخواننا وعزائنا المشاهدين ألا ينظروا إلى التصانيف التي تصنف، حتى يستمعوا بإنصاف ويفتحوا العقول والقلوب وتصبح الأذان مصغية. هذا ما أردت أن أوضحه في بداية الحلقة. أرحب أعزائي المشاهدين بسماحة الشيخ شهيد البغدادي وسماحة الشيخ عبد الحميد وننتظر اتصالهما. أيضا أرحب بفضيلة الشيخ عدنان ابن محمد العور المشرف العام على جامع السنة النبوية. نرحب بك شيخ عدنان. أهلا وسهلا بكم وبالمشاهدين جميعا وبالأخوان الشيعة. من فضل يعني لقد طال بنا المقام في الإمامة وتحدثنا فيها كثيرا ولعلها 13 حلقة كثيرة. اليوم نختتم هذه المسألة بصفات الأئمة، ما لديك وما لدى إخواننا الشيعة، كل بحججه، والسادة المشاهدين يحكموا وننهي هذا الملف تماما. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، لقد قلت كلمة عظيمة عند الله عز وجل، أسأل الله يجعل لك فيها أجر، وهو أن التفرق في الإسلام مذموم ومرفوض ومحدث مبتدع. فليس ينبه على الزميل المخرج لك 5 دقائق والطايم على الشاشه. من فضل الزميل المخرج يضع الطايم بتاع الشيخ عدنان على الشاشه حتى لا نتهم اننا ناخذ 40 او 45 دقيقه الى ان يتصل طرف المناظره من اخواننا سماحه الشيخ شهيد وسماحه الشيخ عبد الحميد. لا، انا كنت اريد ان اقدم يعني لك 5 دقائق. تفضل. لا، اذا كان 5 دقائق انا اتكلم في الموضوع مباشره. اذا كان قصدي مقدمه لتوحيد الصف ما له علاقه بالادله. يعني هذا الكلام الذي اتكلم خذ دقيقه في توحيد الصف ثم هذا قصدي. الأصل أنه لا يوجد في الإسلام السني ولا شيعي ولا سلفي ولا خلفي ولا أشعري ولا غير ذلك. هو سماكم المسلمين من قبل. ما في هذه التسميات. لكن ما الذي دفع إلى إحداث هذه التسميات؟ هو أنهم تفرقت عن جسد الأمة. هل الخوارج تفرقوا عن الصحابة أم الصحابة خرجوا على الخوارج؟ هل الشيعة خرجوا عن جمهور الأمة وعن الصحابة أم الصحابة خرجوا عن الشيعة أو خرجوا من الشيعة أو خرجوا على الشيعة؟ لاحظ هذه القضية. أول من دعا إلى وحدة الصف أبو بكر، ما دعا إلى وحدة الصف بين المسلمين، لماذا؟ لماذا أسألك؟ أنت دائما تسألني وتحرجني أمام الناس. أنا لماذا لم يدعو إلى وحدة الصف؟ لأن الصف كان موحدا. لماذا عمر ما دعا إلى وحدة الصف؟ لماذا عثمان ما دعا إلى وحدة الصف؟ لأن الصف كان ما في شيعي، ما في سني، ما في أشعري، ما في كذا، ما في أحد من هذا، ما في من أول من دعا إلى ما يسمى بالسلفية؟ يعني ما معنى السلفية؟ ليست حزبا، يعني أن نكون حسب المصدر الأول بدون شقاق. يعني كل من يدعو إلى الشقاق والفراق هذا ليس من السلفية. أول من دعا، هل تعلم من؟ احذر والله. أعطيك هدية والله. تفضل. علي بن أبي طالب. لما؟ لأن البلاء حصل في زمنه والتفرق حصل في عهده، حدث في عهده، فبدأ يناديهم بالرجوع إلى ما كان عليه، إلى الكتاب، إلى الكتاب والسنة وأبي بكر وعمر وما شبه ذلك. أما ندخل في الموضوع، ندخل. إذن هو سماكم المسلمين من قبل، وأقول نصف دقيقة ثم أدخل الموضوع. ينبغي على الإخوان الشيعة أن يفرحوا. لما؟ لأن قناة صفا وعدنان هو داعية لهم. كيف؟ نحن نقرأ من كتبهم، لماذا يغضبون؟ نحن ننشر أصوات علمائهم، لماذا يغضبون؟ نحن لا نغضب إذا قرأوا من تفسير ابن كثير، نحن لا نغضب إذا قرأوا من صحيح البخاري، نحن نفرح لو قرأوا من كتاب الأم للشافعي أو كتب المذهب الحنفي أو المالكي أو الحنبلي أو كتب ابن تيمية، نحن نفرح. طيب لماذا هم يحزنون إذا قرأنا من كتبهم؟ يقول أنتم تفرقون الصف. لا، نحن ندعو، أهب أننا ندعو إلى كتبهم، لكن الطبع البشري، الطبع البشري فيما في هذا المذهب من التناقض الذي لا يصدق، يعرفون أن الناس سينفرون. عامة أهل الشيعة عندما يسمعون أن علي بيده كل هذه الأمور، أن عليا رضي الله عنه يتكلم الله بلسانه، أن عليا أفضل من إبراهيم، ما يقبل عامة الشيعة. أما السنة فمنتهي أمرهم. السنة عندما الشيعي يقول له علماؤه إن علي كان يعلم الغيب، كان كذا كان كذا بيده ذرات الكون، ثم يقولون له ضرب فاطمة عمر، إيش التناقض هذا؟ فأنا اليوم سأحاول أن أرد عليهم بالعقل ما قدر الإمكان. هذا تناقض عجيب. تقولون علي أبطل الأبطال وهو كذلك، أشجع الشجعان وهو كذلك. طيب ثم تأتون بتناقض أنه اختبأ تحت السرير. بعض الروايات، بعض الروايات قرأتها في بعض المناظرات في بعض القنوات، أن عمر دخل إلى بيت علي، تصور، وأخذه أشده، شده كالجمل المخشوش بالخاء، يعني اللي شربان خشخاش يعني مخدرات، لا إله. أي وقال جره، ويقول تقول الرواية فجره عمر جرا. هذا هو بطل الأبطال، هذا بيتحكم بالكون، هذا إلى غير ذلك. فإذا العقل يأبى هذا التناقض في مذهبهم، ومن ضروريات مذهبهم أن يقولوا أن علي أفضل من إبراهيم والأنبياء. إذا ما قالوا هذا بطل مذهبهم. أنت متعجب، ها؟ إذا ما قالوا هذا بطل مذهبهم. لما؟ إذا قالوا علي يعلم الغيب، طيب هل كان يعقوب يعلم الغيب؟ القرآن ينص أنه بكى على ابنه. مختفي، ولا أريد أن أقول بالسرداب حتى لا أحسس الجو. هؤلاء عندهم طبعا هم مختلفون فيهم، في عددهم، في أسمائهم، لكن الآن الاثنى عشرية الآن التي تتمثل في الشيعة المعاصرين يقولون اسمعوا، يوحى إليهم، احفظوا هذا. ترضى أيها السني والشيعي ذلك؟ هم أفضل من أولي العزم. طبعا أنا مجهز الآن مو مثل الأول، مجهز كل شيء بالصور. يوحى إليهم إذن أفضل من أولي العزم، عندهم العصمة، لا يخطئون ولا يذنبون أبدا. الذنب ما هو مشكلة يعني. لو قلنا معنا على الهاتف فضيلة الشيخ صالح العزمي. تفضل شيخ صالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، ولك خمس دقائق الطيم على الشاشة أمامك شيخ صالح وأمام السادة المشاهدين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله. لا ارفع الصوت. عفوا الصوت، ارفع صوتك. طيب لا بأس. الان كيف الصوت؟ تفضل. طيب، أقول الحمد لله وجزاكم الله خيرا على هذه البينات التي تقدمتموها لنا كثنا وفيها عموما. ابتداء أقول تلك المرويات التي قد ذكرناها بالأمس وخصوصا التي ذكرها الشيخ العرعور، وأيضا ما قدمناه من خلال حلقات وحلقاتنا، أتمنى عندما نجد الشيخ الآن إذا ما حضر أن يجيب على الأسئلة التي قد طرحت، تحديدا عندما سألناه فقال هذه المنهجية القذرة والعياذ بالله عندما تلفظ بهذه اللفظة، نريد منه أن يجيب على هذه المسألة عندما قال علي رضي الله عنه وأرضاه وكفى بالكتاب حديدا وخطينا رقم الخطبة 83، لا بد أن يجيب عليها. هل سيذهب الحكم على علي بن أبي طالب؟ نحن نقول معاذ الله أن يكون هذا الحكم أبدا، ولكن لنرى هذا التأزبق والتلون والتغير، هذا أمر لا بد أن ينتبه له الجميع. أيضا من الأمور المهمة التي أريد أن أتكلم فيها في كتاب أصل الشيعة ووصولها للتأليف الإمام المصلح الشيخ محمد الحسين آل كاتب الغطاء المتوفى سنة 1373 هجريا، تحقيق على آل جعفر مؤسسة الإمام علي عليه السلام، قال: ثم لما رأى تخلفه يوجب فتقا في الإسلام ولا يطلق وكسرا لا يجبر، وكل أحد يعلم أن علي ما كان يطلب الخلافة رغبة في الإمرة ولا حرصا على الملك والغلبة والأثرة، وحديثه مع ابن عباس بلقاء مشهور، وإنما يريد تقوية الإسلام وتوسيع نطاقه ومد رواقه وإقامة الحق وإماتة الباطل، وحين رأى أن المتخلفين مثنى، هذا الآن يشرح يقول أعني الخليفة الأول والثاني، ليس كني وإنما في الكتاب، أعني الخليفة الأول والثاني، بذل أقصد الجهد في نشر كلمة التوحيد وتجهيز الجنود وتوسيع الفتوح، ولم يستأثروا ولم يستبدوا، بايع وسالم. هذا ما ذكر في صفحة 193 أصل الشيعة وأصولها. أتمنى أن يعني ينتبه الجميع لمثل هذه المصادر التي ذكرناها لكم. أيضا من الأمور المهمة في هذا الباب بأن علي رضي الله عنه وأرضاه كما يقول الشريف المرتضى في كتاب تنزيه الأنبياء صفحة 190، يقول: وإن ادعوا صلاة مضغن للاقتداء فذلك مسلم لهم، أي أن علي رضي الله عنه وأرضاه كان يصلي خلف الأئمة خلف الخلفاء، وأعني بهم تحديدا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان. فدعونا الآن من المكابرة والعناد في من يدعي بأن عليا لم يصلي خلف هؤلاء، بل أقول ورد يعني هذه الرواية وأتمنى أن ينتبه لها الجميع في مرآة العقول مجلد 21 صفحة 199 المجلسي، صحح هذه الرواية وهي عن محمد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة توفي زوجها أين تعتد، في بيت زوجها تعتد أو حيث شاءت؟ قال: بلى. المعصوم لاحظ، قال: بلى حيث شاءت. ثم قال: إن عليا عليه السلام لما مات عمره أتى أم كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته. فإيش علاقة أم كلثوم بعمر؟ أتراه الزواج؟ نعم رب الكعبة إنه الزواج. ها هو علي رضي الله عنه وأرضاه في كتبهم يزوج أم كلثوم لعمر بن الخطاب. لو نظرنا إلى الأم فالأم فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، لو نظرنا إلى الأب فهو علي رضي الله عنه وأرضاه، لو نظرنا إلى الأشقاء فالحسن والحسين رضي الله عنهما جميعا وحشرنا الله معهم جميعا. إذا يزوجه ويصلي خلفه ويكون معه في حروب الردة، بل محمد ابن الحنفية وهو محمد بن علي بن أبي طالب يعلم الجميع من هي أم محمد بن علي ابن أبي طالب وكيف أنها وقعت في حق علي أو من نصيب علي رضي الله عنه وأرضاه. إنها ما تحققت من مقاتلة ومساندة من علي رضي الله عنه وأرضاه لهؤلاء الخلفاء. ايضا وما ذكره هنا في مسألة مهمة جدا، وان علي رضي الله عنه وارضاه كان يصف عمر بن الخطاب بانه مرجع المسلمين. علي بن ابي طالب يصف من؟ عمر بن الخطاب بهذه الصفة. وهذا مما لا شك فيه انه من الامور المهمة، من الامور المهمة جدا، حيث قال ليس بعدك مرجع يرجعون اليه من البداية. انك متى تسري الى هذا العدو بنفسك فتلقهم بشخصك فتنكب، لا تكن المسلمين كارثة دون اقصى بلادهم. لا 45 ثانية شيخ صالح. عفوا تفضل. عفوا نصف دقيقة لك تفضل. لا بأس. يقول هنا بشخصك لا تكن المسلمين كارثة دون اقصى بلادهم، ليس بعدك مرجع يرجعون اليه فابعث اليهم رجلا، الى ان قال واحمام اهل البلاء والنصيحة، فان اظهر الله فذاك ما تحب، وان تكن الاخرى كنت رزعا للناس ومثابة للمسلمين. هذا كلام من؟ كلام علي بن ابي طالب في نهج البلاغة. كفانا مكابرة، كفانا مكابرة في هذه الامور. تفضل. نعم. حبيب ان شاء الله تعالى. شكرا لك شيخ صالح، انتهى وقتك. يعني اعزائنا المشاهدين، نحن ننتظر اتصال سماحة الشيخ شهيد، او بالاحرى نحاول الاتصال بهما، فنحن كل يوم نتصل بهما ليكمل طرف المناظرة، ولا يسد هذا المكان الذي لم يجد من يجلس عليه منذ الحلقة الرابعة من حلقات تلك المناظرة وهذه الكلمة السواء. وقد وجهت قناة صفا إلى 10 قنوات شيعية التي ترد على برنامجنا هذا كلمة سواء، ربما أصبحوا يعني بزيادة، يعني 15 قناة مثلا وغير ذلك، أن يتواصلوا معنا عبر الأقمار الاصطناعية حتى يبرزوا وجهات نظرهم ويدافعوا عن مذهبهم ويقدموا ما لديهم من حجج وأدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبعضا مما يروونه حول هذا المذهب وأصوله الاعتقادية والعملية. شيخ عدنان تفضل. نتمم. لا أريد المناظرة مع العموم بقدر ما أريد البيان والوضوح، ثم ليتخذ كل واحد منا سبيله. لست عليهم بمسيطر. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليهم فعدنان أولى بذلك، إنه ليس لي في ذلك سيطرة. يعتقدون في الأئمة 5 صفات رئيسية وعشر صفات فرعية إلى 15 صفة. أن الأئمة معصومون لا يخطئون أبدا، أنهم يعلمون الغيب، يتحكمون في ذراتكم، يتصفون بصفات الله، يعني عين الله، جسد الله، بل يقولون هو وجه الله، علي وجه الله. يقول أحدهم نكمل معنا عبر الهاتف والاتصال سماحة الشيخ شهيد البغدادي مركز النجف الثقافي. سماحة الشيخ شهيد أهلا بك. حياكم الله وحياك، ولك 10 دقائق لأن الشيخ عدنان أخذ 5 دقائق والشيخ صالح العزمي سني أخذ 5، فلك 10 مثل السنيين اللذين اتصلا أو اللذين معنا. تفضل. أحسن. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. المسألة الأولى التي أتحدث بها إن شاء الله، نبدأ من كلام الشيخ العرعور، وكانت حقيقة فلتة من كلماته التي أطلقها في بداية البرنامج، نحن نقرأ من كتبهم فلماذا يزعلون؟ لا والله ما زعلنا، لكن نحن هذه واحدة والثانية لا لا لا لا لم نسمع الجزئية الأخيرة، يبدو أن هناك خلل فني لدينا في الاستوديو. سمحت شيخ شهيد أعد الجزئية الأولى تفضل. والله ودائما الخلل معي، المشكلة هذا الاتصال مشكلة الظاهر. لا لا ما هو الشبكة، يبدو أن الشبكة يعني، تفضل نعد الجزئية الأولى ثم نقول ثانية. الشبكة عندنا من الأول. نعم أحسنتم، لا نضيع الحديث في الشبكة. نحن حتى نسمع هذا فضل. الشيخ العرعور نحن فلماذا يزعلون؟ لا والله زعلنا، ولكن أن تأتي بأحاديث نحن ضعفناها أو أحاديث مرسلة هذا ما لا يقبله العقل السليم. هذه واحد اكتبها شيخ العرعور. الثانية قال نحن نفرح إن قرأوا من البخاري، ووالله نحن نقرأ وأردنا القراءة من البخاري، ولكن أسكتنا شيخنا العرعور، لأن البخاري فيه من المستجدات العتيقة التي لا تريد أن القوم أن يطلعوا عليها. نحن نريد من زمان أن نقرأ من البخاري يا شيخ، خصصوا حلقة غدا الآن أمام الجميع، خصصوا حلقة غد أيها الأحبة، لنتحدث مع إخوتنا السنة فيما جاء في البخاري وفيما جاء في رواة البخاري الذين كانوا يسبون عليا ويلعنونه ويطعنون في علي وينالون من علي. اسمعوا أخوة السنة، أحبتي، يشهد الله والله العظيم إن في رواة البخاري من كان يسب عليا ومن كان يتعبد علي، والله أحدهم كان يلعن عليا عندما يخرج من المسجد 70 لعنة. والله والله، وأنا أمامكم الآن أفتح معكم هذا الملف الكبير الخطير في حياة المسلمين لتروا أيها السنة أخوتي وأحبتي أن رواة البخاري الذين سطر البخاري أسماءهم بصفحات كتابه كانوا من الذين يطعنون في علي صلوات ربي وسلامه عليه، ولكن مع ذلك الطعن فقد تجاوزوا القنطرة وقبلوا أشد القبول. نحن نريدها شيخنا العرعور، والله نريدها هذه الكلمة منك، والله أحتاجها هذه منك. سلم ذلك الفم الذي أطلق تلك الكلمة، سلمت تلك الشفاه التي أخطأت في بداية البرنامج وأخرجت تلك الكلمات. أخرج البخاري الآن، أخرج البخاري لنستمع إلى البخاري ماذا يقول عندما يسب الأنبياء، عندما يعتبر رسول الله صلى الله عليه وآله أنه أراد الانتحار، عندما يصف الرسول صلى الله عليه وآله بأنه كان عاريا أمام العباس ولم يرى عاريا بعد ذلك، عندما يصف موسى بالعري وخروج سوده أمامه أولئك القوم أمام قومه، عندما نراه يصف إبراهيم بالكذب، عندما يراه يصف عائشة بأنها تغتسل أمام شخص وأمام أخيها من الرضاعة، هذا كله غير مقبول عندنا. نعم، يبدو أن الشبكة صوتي الذي ينقطع لا أدري لماذا. لا هو يعني صوتك واضح يا شيخ شهيد، يعني لكن القضية لا. القضية بالأمس، يعني اسمح لي القضية بالأمس لا تغير الموضوع رجاء. لا لن أغير، كل ما شئت كل ما شئت يا رجل يا رجل يا شيخ شهيد. الموضوع الذي ذكره الشيخ، من فضلك أنا مقدم البرنامج هنا وأنا الذي أحدد ما أقول وما يقال في هذا البرنامج يا شيخ شهيد. أنت ثالث، بص من فضلك أنا أترك لك المقام لتقول ما شئت، ولكن القضية أنك مختلف مع زميلك عبد الحميد، فالشيخ عبد الحميد امبارح قال نحن لا نعترف بالبخاري ولا بمسلم، وبالتالي رد عليه الشيخ عدنان فقال ونحن لا نعترف برواياتكم، فاتفقنا على منهج للمناظرة بالأمس، هذا المنهج مؤداه كتاب الله تعالى، فرد الشيخ عبد الحميد وقال حسبنا كتاب الله، أي مقولة عمر، هذا المنهج القذر، أي أن عودتنا إلى كتاب الله فيها قذارة، هذا ما قيل بالأمس بعد إذن حضرتك. فالآن أنت تقول روايات، نحن نناقش في المناظرة من أول رمضان، هذه روايات في أصل عقيدة أهل السنة أم في أشكال وترهات وهرطقات؟ أجب، تفضل. أحسنتم. يعني نحن نناقش من كتبكم، نحن نناقش من كتبكم يا رجل أصول الاعتقاد لدى الإخوة الشيعة، لكن هاتي لي نصا في البخاري أو مسلم، يعني أنا مش فاهم، يعني ده منهج يا شيخ شهيد، يعني هذا ما أردت أن أضعه. تفضل قل ما شئت عن البخاري ومسلم ونحن نستمع إليك طوال الحلقة، تفضل. أخوتي الأحبة من سنة وشيعة، أنتم تظنون أنه إذا تكلم أنا أسكت؟ لا والله ما أسكت، أنا أبقى أتكلم، ولكن هذا المخرج هو الذي يقطع الخط عني، عشان ما ينفعش اتنين يتكلموا في وقت واحد يشوشوا على بعض، ما ينفعش اتنين فنياً يا شيخ شهيد، فنياً لا يصح اتنين يتحدثوا في وقت واحد، الصوت هيتداخل مش هينفع حد المشاهد يفهم حاجة، فعشان توصل فكرتي وترد انت عليا، بس هذا الانقطاع فقط لكي اوصل فكرتي ثم ترد انت، قل ما شئت في وقتك وقد اخذت منك دقيقه، لك 11 دقيقه، تفضل. تمام، احسنت. تفضل. الان منهجيه الشيخ، قال نحن نفرح ان قرأوا من البخاري. تفضل. صوت ما عندي الظاهر. تفضل. الآن الصوت رجع. أقول أنا أتذكر أخي الكريم محمد. طبعا. أنا أتذكر الأستاذ أحمد زيدات، وأنت تتذكره جيدا أيضا. لا. عندما كان يتحدث مع النصارى في مداخلة عظيمة حتى أنها عرضت في أكثر الشاشات، طلب من القس النصراني أمام الجميع بأن يقرأ من كتابه الإنجيل قصة لوط مع ابنته، فتوقف ذلك الرجل. شيخك العرعور، نعم تفضل. الشبكة يبدو أن فيها مشكلة. نحن ننتظرك شيخ شهيد ونسمعك يعني، لكن لا نسمعك يعني. لا لا صوتي جيد. نعم صوتي جيد، ولكن قل للمخرج عمر لا يقطع الصوت من عنده. يعني صوتي يعني جيد. عمر مش موجود النهارده يا شيخ شهيد يعني. والله ان يا رجل ان ننتظر مداخلتك يوميا ونسعد بها، واخد بالك يعني سعاده جميله لنا ان نستمع اليك والى سماحه الشيخ عبد الحميد، واقسم لك على ذلك. لكن يبدو ان الشبكه لا يقطع صوتي. تفضل. هو عمر ليس موجود اليوم. الان عمر انت تقول البارحه يا عمر اعطنا دقيقه، المخرج عمر يعطينا دقيقه. لا اليوم مش موجود، انا بقول لك اليوم ما تدخلش في المسائل. تفضل نحن نسمعك. على كل حال لا حول ولا قوه الا بالله. ارجع واقول شيخنا العرعور بوركت على تلك الفلسه التي خرجت من فيك. الآن أقرأ لنا أمام الجمهور أيها الحبيب ذلك الحديث. رقم اكتب الرقم، اكتب أمام الجمهور، اخرجه على الشاشة مثل ما تخرج الأحاديث. عصا فور كان اسمه فور، رجعنا إلى أحاديث الشيعة حتى الضعيفة لم نجد فيها فور، ولكننا وجدنا في البخاري أنها كانت في الجاهلية فاجتمعت عليها القرود فجمت. لا أدري هل التكليف صار عند العرعور ومع شيخه البخاري أنه يشمل حتى الحيوانات، هذا الذي لا ندري به، مع أن البخاري يتهم عليه وآله بأنه يريد الانتحار، واتهم حواء بالخيانة عندما قال لولا حواء لم تخن امرأة زوجها قط، وهذا اتهام لزوجة نبي من أعاظم الأنبياء وهو آدم. كذلك هذا طبعا الحديث في باب خلق آدم. وحديث موسى العاري نتمنى من شيخنا العرعور أن يكتبه أيضا ويخرجه أمام الناس ليرى الأخ السني ما موجود في البخاري من اتهامات للأنبياء ولزوجات الأنبياء وأنهم يفعلون المعاصي وأنهم يفعلون ما يفعلون ويخرجون كذلك أمام قومهم بدون ثياب. وهذه وكذب الكذب كذلك إبراهيم كذب ثلاث كذبات. عزرائيل ملك الموت عندما جاء لموسى ضربه موسى بضربة فقعت عينه فرجع إلى ربه يقول ربي أرسلتني إلى عبد لا يحب الموت فأرجع الله عينه. والله هذه من المضحكات أيضا، من المضحكات الكبيرة في تاريخ في ذلك الصحيح الذي تسمونه صحيحا أعزة السنة، وأنتم لا تعلمون ما الذي فيه من مخازي وطامات عظيمة. ذهب الصوت على كل حال. ما سمعت. الآن عاد الصوت. أقول شيخنا العرعور حلقة يوم غد في البخاري، أتحب ذلك؟ حلقة يوم غد في البخاري وبعد الغد في رواة البخاري الذين كانوا يطعنون في علي صلوات ربي وسلامه عليه. هذه إن شاء الله نجعلها يوم الغد إن أحببت. حتى تكتب هؤلاء، اكتبهم اسحاق بن سويد العدوي، قيس بن ابي حازم، كذلك عبد الله بن شقيق العقيلي، عبد الله بن زيد، ابو قلابة الجرمي، مغير بن مقسم الضبي، ربيع بن يزيد السلمي، دحيم الشامي الذي كان يخرج من المسجد فيلعن عليا 70 لعنة، أبو عبد الرحمن السلمي، حسين بن نمير الواسطي، حريز بن عثمان الرحبي، هذا الشخص الذي كان يكره عليا عندما سئل لماذا تكره علي قال هو القاتل أجدادي في صفين، ميمون بن مهران بن مهران، خالد بن عبد الله، عمران بن حطان، وما أدراكم ولا حب السنة ما عمران بن حطان، اسألوا عنه الذهبي، اسألوا عنه بالكثير، اسألوا عنه القوم قولوا لهم من عمران بن حرمان هذا؟ شكرا وقتك انتهى سماحة الشيخ شهيد. شكرا وقتك انتهى وقد أخذت دقيقة التي تدخلت معك بها رغم أن حقيقة مقدم البرنامج أن تدخل معك دون احتساب هذا الوقت. تفضل شيخنا. لو مكثت 10 أيام تتكلم عن صحيح البخاري فأهل السنة يعلمون من هو البخاري ويعلمون من يدلس ويكذب على البخاري، وسأري أهل السنة جميعا كيف كذبت وافتريت على البخاري وعلى عائشة أنها اغتسلت عريانة، ولكن سترى كذبك واضح أمام الناس. لكن ثق تماما أن الجمهور يقول لك سنتكلم عن البخاري، لكن يسألك الشيعة لماذا هربت من أسئلة أهل السنة والجماعة؟ يقول لك الجمهور الشيعة العقلاء إن البحث اليوم ليس في صحيح البخاري، فأخذت 10 دقائق بل أكثر وأنت تتكلم عن زيد وعمر، والجمهور علم إنما تريد الخروج عن نقطة البحث وإنما تريد تشتيت أذهان الناس بتشويه سمعة البخاري، لكن أهل السنة والجماعة يعلمون من الذي يكذب على البخاري. المهم أعدك لا بحلقة ولا بعشرة عن البخاري، بل أعدك بعد رمضان بعشرات على البخاري، بس بشرط واحد، أجب عن الأسئلة التي طرحت حول دينك ومذهبك والعقائد التي طرحناها، ثم بعدين تتهرب إلى أسماء ذكرتها لعل الناس قالوا ما قالوا. لا لا لا، الناس يعرفون من بدور الأسطواني. هذه الأسطواني اللي دورتها اليوم وأعدت بعض العبارات 3 مرات ودورتها من أمس، الجمهور والله العظيم الشيعة ضجوا لك، ضجوا قالوا ما عندكم عالم يجيب عن أسئلتهم ثم تتكلمون عن البخاري. حتى الأستاذ الفاضل المذيع الذي ليس له طبعا ليس علامة في الدين بدأ يتساءل لكم، يقول لكم أجيبوا عن أسئلة عدنان وأهل السنة ثم تكلموا فيما شئتم. والآن أجب عن أسئلتنا ولك ساعات في بحار البخاري يا حبيب وفي كذبك على البخاري أن عائشة اغتسلت عريانة، لكن بهديك الهدية الحلوة الظريفة قبل الهدية على مذهب أهل السنة. قبل الهدية بالأمس يعني، بس هو هذا الكلام أرضا موجه لسماحة الشيخ شهيد. بالأمس اتفق مع سماحة الشيخ عبد الحميد الشيخ عدنان على ألا يكون هناك سند من البخاري، لأنه إخواننا الشيعة لا يعترفون البخاري مسلم، وكذلك الشيخ عدنان بالتبعية قال وأنا لا أعترف بسنتكم أو بكتبكم. فاتفقنا بالأمس على أن يكون النبع والمرجعية والأدلة والإثبات على أصول عقائد إخواننا الشيعة من كتاب الله تعالى. هذا الكلام كان بالأمس. هل سماحة الشيخ شهيد سحبت هذا الكلام ترد بعد أن ينتهي وقت الشيخ عدنان حتى نتفق معك على منهج جديد نظير على أساسه المناظرة؟ لأن كل يوم أنت تتصل يوم سمعت الشيخ محمد يوم فنعيد نفس الكلام بنفس الموال، فمن فضلك بعد ما ينتهي وقت الشيخ حتى لا تدخل ترد علينا على المنهجية حتى نكمل هذه الحلقة. أنا بعد ما هذا سيجيب. طبعا فهم الجمهور أن غاية معروفة فقط الخروج عن نقطة البحث، وهي طريقة فرعونية أقول بكل صراحة. لأن موسى لما كان يناقش كما قلت من قبل يناقش فرعون في خلق السماوات والأرض، فقال له فرعون ألم نربك فينا وليدا وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، فأغلق فمه فرعون قال فعلتها إذن وأنا من الضالين. ها حتى قال ومن الضالين ووجدك ضالا فهدى، هي هدية ثانية لك. المهم ثم لما قال له كلمه توحيد قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم مجنون. لا تخرج عن منهج البحث، الخروج عن منهج البحث طريقة فرعونية، الثبات على نقطة البحث طريقة موسوية. اللهم اجعلنا في زمن. بس أعطيك هدية ثم أجيبك عن أسئلتك. اسمع، روى الشيخ الطوسي والنعماني عن الإمام الرضا، الإمام الرضا المعصوم عليه السلام، إن من علامات ظهور المهدي أن يظهر عاريا، هي هدية حلوة كثير على مذهب الحوين الشاميين أن يظهر عاريا أمام قرص الشمس. فأيها المسلمون أيما رأيتم رجلا عاريا فهو يكون من علامات ظهور المهدي. هناك هدايا كثيرة غير هدايا تبع البخاري الذي اشترط. ولن أرد والله أيها الإخوان السنة سآتيكم والله بالبخاري وأقرأكم. فتقول عائشة فنصب حجاب واغتسلت. هو بظن انه عائشة عندهم سيراميك وعندهم ابواب من حمامات. نصبت عائشة حجابا واغتسلت. المهم سيرجع ولن يجيب. السؤال الاول سجله عندك. وقتك انتهى كما هو على الشاشة. لك دقيقة لانك دخلت. انا احافظ على وقتك. لان لا هو دقيقة لك. إيه؟ لانه انا تدخلت مع الشيخ عبد الحميد الشيخ شهيد اخذ دقيقة. السؤال فضل. الان نبدأ بالأسئلة. إن كنت فحلا وتريد أن تدمر مذهب أهل السنة وتدمر صفا وتدمر بخاري أجب. فإذا أجبت عرف الناس الصواب. إذا كان القرآن الكريم قد بين العقيدة بيانا واضحا فأين الدليل أن الأئمة كانوا يعلمون الغيب؟ تفضل إن كنت رجلا. شكرا لك. معنا على الهاتف الشيخ صالح العز من الكويت. تفضل شيخ صالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ابتداء بدأنا بمظلوميات الشيخ البغدادي والله المستعان. وبهذه المناسبة أقول لكل منهم على القناة الآن يستمعون لنا ادخلوا على محرك جوجل واكتبوا فيلم العمامة وستجدون الحقيقة المرة عند هؤلاء القوم. هذا أمر. الأمر الثاني يقول البخاري والانتحار ما أدري هل يسمع هو الإجابات أم لا. أخبرناك بأنها من بلاغات الزهري. ما هذا التخبط؟ الله المستعان. هذا أمر. لم نسمع الجزئية الأولانية الأخيرة يا شيخ صالح. تفضل تاني. أعد معلش من فضلك. هذه مسألة الانتحار من بلاغات الزهري. من بلاغات الزهري قال البخاري بلغنا. فمن أين هو يثبت أنها للبخاري؟ يا شيخ صالح. تفضل. الله يبارك فيك. أعلم أنك تريد أن ترد على شبهات البخاري لكن لا تقع في هذا الفخ. أهل السنة يعرفون من البخاري ويعرفون أن هناك في البخاري معلقات ليست مسندة ذكرها البخاري بلا أسانيد ومنها هذا. لكن لا تدخل هذا المجال. أطرح عليه الأسئلة حتى تظهر عوارض لأنه هو يريد أن يشغل أذهان الجمهور. لا سنرد عليهم في البخاري. وطبعا كان المفروض أن يقطع الخط عنه بكل صراحة لأنه خرج عن الموضوع. الآن يجيب عن الأسئلة وإلا يعلن إفلاسه أمام الناس بعدين نتكلم منه البخاري. وشيخ صالح بعد إذن حضرتك نحن نتحدث عن أصول عقائدهم. أيوة. نحن نتحدث عن الإمامة وعن عصمة الإمام والمهدي غدا إن شاء الله. فتدندن شيخ صالح حتى لا نخرج عن الموضوع وأنا أربط أو ألزم المتحاورين. تحدث حضرتك عن عصمة الأئمة وصفاتهم. هذا عنوان حلقة اليوم. إذا كان لديك أسئلة اللي سمعت الشيخ شهيد حول صفات الأئمة هذا عنوان حلقة اليوم. تفضل. طيب أنا أقول قدوتي في هذا الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه وحشرنا الله معه إذ قال وكفى بالكتاب حجيجا وخصيما. قال تعالى ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق. لم يناقشه في رده الأول وإنما انتقل للنقطة التي تقسم الظهر. نجد أن الخوئي في كتابه المعجم قد وثق سبحان ربي العظيم الناصبي وهو أحمد بن هلال في المجلد الثالث صفحة 152 عليه أن ينتبه لهذه المسألة. وأيضا من المسائل المهمة ما قاله الشريف المرتضى في رسائله المجلد الثالث صفحة 150 بأن وهذا النص فأما من جحد من غفلة أصحابنا وقوع هذا العقد يعني عقد الزواج عمر وأم كلثوم وأن ونقلها لبيتها لبيته وإنها ولدت له أولاد من عمر معلوم مشهور ولا يجوز أن يدفع إلا جاهل أو معاند فليكحل عينه بهذا الخبر. نحن في الحقيقة يسمع الشيعة الآن وفيلم العمامة في محرك جوجل سيظهر لهم ولله الحمد وهو من إنتاج غرفة أنصار آل محمد طلعة أهل السنة والجماعة في البالتوك. على العموم نريد في الحقيقة أن يقدموا لنا هذه النصوص التي وجدناها في كتبهم من مبايعة الحسن لمعاوية رضي الله عنهما، وكذلك من مبايعة علي بن أبي طالب لأبي بكر الصديق، وكيف أنه قاتل معه في حروب الردة، وكيف أنه زوج ابنته لعمر، وكيف أنه سمى أبناءه بعمر وعثمان. بالمناسبة إياك أن تقول عثمان بن مضعون وهناك عمر غير عمر بن الخطاب، نراه أنه سمى بكنية أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ليس علي فقط وإنما أيضا من أبناء علي بن أبي طالب، من يعني أقصد الأئمة في هذا الأمر. يسمع الشيعة الآن جميعا، رجل بايع وانضم وكان خلف هذه خلف هذه الجيوش في حروب الردة، وزوج ابنته وجلس معهم وشاورهم وناصحهم وكانت بينهم كل هذه الأمور، تأتون أنتم بعد ذلك اقتدوا بعلي رضي الله عنه وأرضاه، سمى بأبي بكر وسميتم بعبد الزهرة، زوج أم كلثوم لعمر وأنتم طعنتم بعائشة وطعنتم بعمر، أكرم أم المؤمنين عائشة وأنتم طعنتم في عائشة، كل هذه النص أنتم خالفتم علي بن أبي طالب من أوله حتى آخره، لم نجد على لسان علي لعن لا على أبي بكر الصديق ولا غيره، وأنتم تلعنون الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان، ومع ذلك لو بحث في كتبهم هل يوجد لعن لهامان وفرعون في كتبهم؟ والله لن تجد هذه الطعونات في كتبهم. نريد أن يجيب وكفى بالله حجيجا وخصيبا من كتبهم في نهج البلاغة خطبة 83، هل هذا كما قاله عمر حسبنا كتاب الله أم لا؟ شكرا شكرا شيخ صالح، شكرا لك. معنا شيخ شهيد، سمعت شيخ شهيد، يعني أعزائي المشاهدين، أعتقد يعني جملة اعتراضية كده في المنتصف، أنا لست أتدخل بين المتناظرين، لكن ما أفهمه من خلال الحلقات الماضية أننا نتحدث في أصل من أصول إخواننا الشيعة وفي أصول لهم، وقلت ودائما أكرر أن الأصول الاعتقادية لإخواننا الشيعة هي الإمامة، عصمة الإمام، المهدي المنتظر، التمسك بأهل البيت، سب الصحابة، تحريف القرآن، هذه الأصول الاعتقادية. أما الأصول العملية لإخواننا الشيعة فهي زيارة المراقد، نكاح المتعة، خمس المكاسب. فنحن نتحدث في أصول عقائدهم، لا نتحدث في روايات للبخاري ومسلم أو فيما يطرح عليهم. فإذا كان لسماحة الشيخ شهيد أسئلة حول الأصول الاعتقادية لمذهب أهل السنة، فعليه أن يوجهها إلى الشيخ عدنان حتى لا نضيع وقت القناة، وحتى لا تصل الكلمة السواء منذ 18 حلقة لها للسادة مشاهدين الكرام من الإخوان الشيعة والإخوان السنة. هذا رجاء ونداء من فضلك سمحت الشيخ شهيد، نحن نتحدث في أصول الاعتقاد لدي، أصول الاعتقاد لا تؤخذ بالروايات ولا بالأحاديث، تؤخذ من كتاب الله تعالى. فإذا كان لديك ما توجهه لفضيل الشيخ عدنان حول الأصول الاعتقادية لأهل السنة حتى يستوثقوا ويستمعوا إلى أدلته عليها، فهذا فبها ونعمت، إن لم يكن لديك هذا فلا نتداخل في رواية. تفضل شيخ شهيد ولك 5 دقائق كما أخذ المتناظرين. 5 دقائق مقابل 2 أخيم، وهم خذوا 5 بخمسة وأنت ثالث. نعم 10 دقائق عذرا سيدي، عذرا أخي الفاضل، عذرا أخي الفاضل، 5 لسني اتصل و5 لفضيلة الشيخ عدنان، فلك 10 دقائق يبدأ الطيام على الشاشة وتفضل. أحسن، بس مع الأخذ في الاعتبار. أحسن. من فضلك من فضلك. لا لا, لا. أنا أحدد لك نقطة البحث يا رجل، يعني من فضلك أنا أربط محور الحلقة، محور الحلقة اليوم حول صفات الأئمة، حول صفات الأئمة، وقد سألك سماحة فضيلة الشيخ عدنان حول هل يعلمون الغيب، هل حول الأدلة حول هذا، هل هم يوحى إليهم والأدلة حول هذا، وإن كنت من قبل كان من الأفضل أن نتفق على المنهجية، هذا سؤالي، المنهجية اللي بينك وبين الشيخ عدنان حتى نكمل الحلقة، كيف تتفق؟ تفضل يا شيخ شهيد، يعني المرجعيه لينا مين؟ تفضل. احسنت، انا الان لا انا بسال سؤال بس، المرجعيه اللي هنصل اليها بعد اذن حضرتك عشان بس ما نضيعش وقتنا ووقت القناه في سجلات بعد اذنك يا شيخ شهيد، يعني المرجعيه اللي هنرجع اليها ولسه ما لم نسحب وقتك، يعني المرجعيه اللي نرجع اليها في المناظره ايه؟ ما هي مرجعيتنا؟ تفضل في طرح الاسئله والرد عليها. تفضل. بسم الله بسم الله. أخي محمد لم تجبني يا سيدي محمد. يا سيدي أنا فقط أريد أن أوصل. أقول أخ محمد وأجيب. أنا كيف أجيب إذا ما أقول أخي غير أخاطبك وأقول أخي محمد؟ تفضل. أرد أجيبك عن سؤالك. تفضل. الآن لماذا لا تسمحون بالإجابة؟ أنا والله أتعجب عليكم والله. تفضل. غير أخاطبك أجيب لك أخي محمد يعني اسمعني راح تجيبك أنا. احنا في مناظره اولا انت من اين لك من امس الى اليوم تؤكد ان هذه اصول الشيعة؟ انت تعرف اصول الشيعة يا اخي؟ بالله عدت اصول الشيعة اصول العقائد الشيعية بالله عدتها رجاء من وقت خذ فضل. انت خذ الدقيقة خذ الدقيقة الثانية يلا بالله عدت لي اصول فضل. الشيعة العقائدية يلا انا لست طرفا في المناظرة يلا انا انقل من كتاب انقل من كتاب اعطاني اياه فضيل الشيخ عدنان هذا الكتاب اسمه المنهج القرآني الفاصل بين أصول الحق وأصول الباطل مع دراسة منهجية لأهم أصول الشيعة الاثنى عشرية تأليف الدكتور طه حامد الدليمي طبعة عشان بس أكون منصف معطي للشيخ عدنان الآن وقال لي هذه أصول إخواننا الشيعة مكتبة غرناطة طبعة 2005 تفضل أنا لست طرفا في المناظرة حتى توجه لي أسئلة بعد إذن حضرتك شيخ شهيد لست طرفا في المناظرة الشيخ عدنان بيعطيني الكلام وهو محدده الكل يعدونك طرفا فضل لأنك تحضر الكتب وتتحدث وتسأل إضافة لأسئلة العادمي والشيخ العرعور فضل. لا تتنصل أنت رجل مناظر الآن أنت ثلاثة الآن أسألك أنا ما هي عقائد الشيعة لا تضع وقتي أنا أقرأ من كتاب لا أعرف عقائد الشيعة إذا اسكت يا اخي اسال المتناظر يا رجل اسال المتناظر الشيخ شهيد اسال انت عايز طرف في المناظره هل انت انا مش طرف في المناظره الشيخ شهيد مع شيخك العرعور تفضل يا شيخ العرعور تفضل يعني يتحدث شيخنا العرعور تفضل الكاميرا وجهوها للشيخ العرعور رجاء من المخرج سؤال للشيخ العرعور محرج ايضا ما هو الجمل المخشوش شيخنا العرعور الجمل المخشوش ما معنى المخشوش اسمع انا اجيبك الجمل المخشوش هو الذي لا يجيب عن الأسئلة كأنه شربان خشخاش الجمل المخشوش هو الذي يخرج عن الموضوع الجمل المخشوش اللي شربان مخدر هو اللي بتكلمه بالشرق بكلمك بالغرب هذا هو اللي شربان مخدر أنا سألتك سؤال أبطل ما ندعيه في مذهبكم هل ما هو الدليل على أن الأئمة يوحى إليهم ويعلمون الغيب هذا هو فمن خرج عنه فهو الجمل المخشوش يعني الشرباب خشخاش بلغة أهل الشام اتركك الآن من زيد وعمر الآن كتبكم أمامنا قرأنا عليكم أن أئمتكم يتصرفون بالكون ويعلمون ما كان وما يكون إلى غير ذلك أجب فقل الدليل من القرآن الكريم ودعك من التدليس على الإمام البخاري إذا كنت حرا تقول هذه الآية تقسم ظهوركم يا أهل السنة أن أئمة أهل البيت يعلمون الغيب دع له وقت فضل وقتك يا شيخ شهيد فضل وقتي تمام إن شاء الله لا نبدأ من الآن يا حضرتك بعد إذنك يا شيخ شهيد نبدأ من الآن لك من الآن من فضل الزميل المخرج محمود هذا خلاص صباح الزميل المخرج محمود ابدا وقت الشيخ شهيد العشر دقائق من الان تفضل بدا وقتك من الصفر تفضل تمام نعم تفضل تمام اليوم ان شاء الله سابقه معكم الى اخر الشهر سابقه لهذا الصوت الذي يجلجل والذي ينقل حجه السني مع الشيعي مقابل السلفيه الثلاث اسمع اخي الجمل المخشوش لا كما فسره الشيخ العرعور أنا أعترض اعتراض لأنه هذا إضاعة للوقت أنا أعترض أمام الجمهور لا يأخذ وقت أبدا لا أسمع يا أيها المخرج أنا أعترض أنا سألته هذا ضيع للوقت الجمل الآن لحظة بعد إذن حضرتك يعني دعه يقول ما يشاء من فضلك وعشر دقائق لك والسادة الجمهور يشهد تفضل يا شيخ شهيد عفوا على المقاطعة لحظة هذا إذا كان ضيع وقته أو ضيع وقتي ليست مشكلة عشر دقائق لكنه يضيع أوقات عشرات الجمهور أوقاتهم ويستغفلهم والآن بدأ يبحث هم إن يحكموا يا شيخ عدنان بعد إذنك هم يحكموا تفضل يا شيخ شهيد عفوا على المقاطعة عفوا شيخ شهيد تفضل أحسنت فضل. الآن نتحدث معكم أيها الأحبة عن أن الشيخ لا يعرف معنى الجمل المغشوش. لا يعرف معنى الجمل المغشوش، لأن معنى الجمل المغشوش هو الذي وضع الخشاش في أنفه، والخشاش هي خشبة تعترض الأنف. فتبين أن الشيخ العرعور، هذه هدية مني إليه، أنه يجهل في أبسط معاني اللغة. وكذلك الأخ محمد المتحدث معهم الثالث الذي هو يدير البرنامج لا يعرف عقائد الشيعة، وجاءوا عصبة وعصابة سلفية في هذه القناة تريد أن تتحدث عن عقائد الشيعة وهم لا يعرفون عقائد الشيعة، فاضحكوا في هذه الليلة والليالي القادمة إن شاء الله. نتعلم منك سماحة الشيخ شهيد، نتعلم منك، نتعلم منك أيها الأحبة. ادخل في الموضوع ونتعلم منك. أنا أعرض على مسامعكم أيها الأحبة، أعرض الآن الشاشة أمامي، مخرجنا عمر، أخ عمر إذا أمكن تعطي الكاميرا إلى الشيخ العرعور. لا المخرج اليوم اسمه محمود. أخرج لكم تلك المخازي أيها الأحبة في هذه الليلة. عندما نقل قبل قليل الشيخ العرعور كلمة عن الإمام الرضا أن الإمام المهدي يظهر عاريا أمام الشمس، الآن يخرجها أمامنا في الشاشة. وليكذب الشهيد البغدادي أو هو يخرج من برنامجكم الآن ويعلن كذبه على الشيعة جميعا، كذاب أشر يعتمد على الكذبة. الآن أمامكم مكتبة كاملة عند الشيخ العرعور، أتحداه أن يخرج هذا النص أنه يخرج يظهر عاريا أمام فرص الشمس. الآن العازمي وعثمان الخميس والشيخ الدمشقية وكل من في الدنيا من السلفية أعينوا شيخكم العرعور وأخرجوا له ذلك النص، لأنه حقيقة في هذه الدقائق خزي أمام الجميع وتبين أنه كاذب على الشيعة ولا يعرف شيئا عندما قال أن الإمام المهدي يخرج عاريا أمام الشمس. خسئت شيخنا العرعور عندما تتكلم عن إمام من أئمة المسلمين يصلي خلفه عيسى صلوات ربي وسلامه عليه، وأنت تتحدث بكل وقاحة عندما تقول أن الشيعة يقولون أن المهدي أفضل من محمد. لا والله، ما قالها شيعي على وجه الكرة الأرضية. فلماذا تكذب شيخنا العرعور في تلك تكذب وفي هذه؟ أيها الرجل، كفاك تدليسا في هذه القناة. أيها الناس اسمعوا، أحبة السنة، أحبة المباركين، من أولئك الذين بعثوا لي رسائل مخزية تتحدث عن العرعور وعن تدليسات العرعور وعن كذب العرعور على الشيعة، وعن ممثل يخرج على هذه القناة يدعي الحيادية فلا يعرف عقائد الشيعة ولا يعرف أصول الشيعة، وهو يتحدث ويأتي بالكتب ويقول أنا أسألكم لأني أقرأ في تلك الكتب. أي كتب التي تقرأها؟ لماذا لا تأتي؟ الآن نعود إلى كذبات الشيخ العرعور في هذه الليلة المباركة التي أرجو من كل شيعي وسني أن يسجد شكرا لله على إخراج هذا الرجل من الاستوديو وهو يشعر أن في نفسه شخصا كذابا يدلس على الشيعة. الآن أمامكم، ووقتي الآن وقتي أصبح 4:52. الخمس دقائق هذه المتبقية سأجعلها للشيخ العرعور ليخرج لنا تلك النقوط. يا شيخ شهيد، يا شيخ شهيد، يا شيخ شهيد، يا شيخ شهيد، بعد إذن حضرتك يا شيخ شهيد، يعني أنت قعدت تسب في الرجل وتقول مدلس وكذاب وغير ذلك، وهذا في خروج على أدب الحوار في المناظرة. قبل ذلك أراد الشيخ عدنان أن يقول كذاب، قلت له لا، قل جانبه الصواب، قل جانبه الصواب، وهذا مسجل في حلقات البرنامج. تركنا لك هذا، ندخل في الموضوع من فضلك عشان وقتك ما يضيعش، حتى السادة مشاهدينا من السنة الكرام الذين يريدون أن يستمعوا إلى أجوبتك. ربما الشيعة يعرفون ما تريد قوله، لكن في هناك طرف آخر من إخواننا السنة يريدون أن يستمعوا إلى هذه الأجوبة. علمنا ما هي الأصول الاعتقادية لإخواننا الشيعة. نترك السؤال بتاع الشيخ عدنان اللي هو الدليل على عصمة الأئمة والوحي لهم، الدليل على وحي الأئمة وأنهم يعلمون الغيب. علمنا، لأنك أنت حضرتك وسمحتك تقول أنتم تجهلون الأصول الاعتقادية لإخواننا الشيعة، نقول هذه الأصول ونتفق عليها وندندن حولها. تفضل سمحت الشيخ. لا، أنا في الدقيقة 9 إن شاء الله إلى 10 سأتحدث عن جواب سؤاله. تفضل. في الغيب. وسأبين أن السنة والشيعة يقولون أن الأولياء والأنبياء فوقهم والرسل يعلمون بعض الغيب. طب. ونحن لسنا بدعا، الشيعة لسنا بدعا عن بقية المسلمين، ولكن شذت طائفة من هؤلاء السلفية الوهابية الذي تمثلهم هذه القناة فقالت أنه لا يعلم الغيب أحد إلا الله، بينما الله سبحانه وتعالى هو الذي يتحدث في كتابه يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، يعني أن الله سبحانه وتعالى الذي يرتضيه ويعلمه من الغيب يتعلم. هكذا أجبناكم؟ فليرجع الشيخ إلى ابن حجر الهيثمي يقول لا منافاة بين قوله تعالى اسمعوا أخوة السنة، هذا عالم سني نحتج به لأنه يوافقنا، قل لا يعلم. أين هذه اللامنافاة يا ابن حجر؟ قال لا منافاة بين قوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وقوله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. إذن المسألة أيها الأحبة هكذا يقول ابن حجر وهو عالم سني ويقول وبين علم الأنبياء والأولياء بجزئيات من الغيب فإن علمهم إنما هو بإعلام من الله تعالى، وهذا علمه الذي تفرد به تعالى شأنه صفاته القديمة الأزلية الأبدية المنزهة عن التغيير. هكذا يقول في فتاواه الحديثية ابن حجر الهيثمي في الصفحة 2. أجبناك وقلنا لك أن علم الغيب الذي تعلمه الأئمة هو تعليم من النبي والنبي تعلم من الله سبحانه وتعالى، وحاشا لله بل كفر عظيم عند الشيعة من يقول بأن علم الغيب للأئمة من دون الله سبحانه وتعالى. أجبناك وانتهينا إن شاء الله. الإجابة سهلة، ولكن نرجع إلى شيخك العرعور والمغشوش الذي لا يعرفه الشيخ العرعور. النص الثالث في هذه الليلة التي أكحل بها عيون الأخوة الأحبة من السنة والشيعة الذي كذب فيه على الجميع أمامكم يقول أخذه عمر واختبأ تحت السرير، هذه روايات شيعية. أين اختبأ تحت السرير؟ أكرر، أين الرواية التي قالوا فيها أنه اختبأ تحت السرير؟ ستختبئ إن شاء الله بعد قليل تحت كرسيك من تلك المخازن التي تنقلها عن الشيعة كذبا وافتراءا. لا أقول كاذب لئلا يعترض علي المقدم ويقول ويأخذ وقتي، ولكن أقول أنك في هذه الليلة خزيت شيخنا العرعور عندما نقلت عن الإمام الرضا كاذبا وعن أئمة أهل البيت أنه يظهر عريانا أمام قرص الشمس، هذا واحد. وكذبت أيضا عندما قلت في هذه العبارة أن أمير المؤمنين قد اختبأ تحت السرير، وكذبت في تلك وأخطأت في تلك الثالثة أيضا وهي الطامة الكبيرة إن شاء الله سنستعرضها بعد قليل، نتركها إن شاء الله بعد في الوقت الآتي إن شاء الله. الآن أتحدث معكم أخوة السنة في هذه الثواني الأخيرة عن شخص من الأشخاص الذين كانوا يبغضون عليا وقد روى لهم البخاري عمران بن حطان الرقاشي الخارجي يقول في قاتل علي يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لا أذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. يقول لله در المرادي الذي سفكت كفاه مهجة شر الخلق إمتانا، يتحدث عن علي أنه شر الخلق ومع ذلك يأتي البخاري فيروي عنه. شكرا، انتهى وقتك. تفضل شخدة شارب. يعني أعتقد أن السادة مشاهدينا يعرفون الأجوبة التي أجابها الشيخ شهيد وربما حددوا ووضعوا يدهم على الجرح. تفضل. أعذرك على هذه اللهجة، فالصراخ على قدر الألم، لقد تألمت كثيرا في الحلقات السابقة وأنا أعذرك على ذلك، ولو صرخت ودمي فمك لن أخرج عن الموضوع. وأما أحبابنا الشيعة والسنة والله لا أجيبنكم عن كل نقطة، عن كل نقطة أثارها غايته أن عدنان جاهل وانتهت القضية. تراجعون أيها الإخوة حق اليقين لمحمد الباقر المجلسي صفحة 347 لتجدوا روايتنا، وسنأتيكم بصورتها أمامكم. الآن نرجع إلى قضية اللب، إني سأكون على منهج إبراهيم وموسى، لاحظوا في المحاورة، ولن أكون على منهج ملك ملك إبراهيم ما يسمى بالنمرود لم يثبت، وفرعون الذين خرجوا. فهو يريد أن يقول عدنان لا يعرف ما معنى المخشوش. ليست هذه قضية، وهب أن عدنان كان جاهلا، لكن نقطة البحث يا أخوان ما هي؟ اسمعوا في الكافي باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم شيء، هذه نقطة البحث. والله لن أقول أي كلمة إن شاء الله، يعني كنت بدي زل نفسي أقول لك يا مهرج، لكن رأيت أني أفضل إسحبها حتى لا تعلق عليها، وكلماتك تحت الطاولة الناس يدركون. اسمعوا يا أخوان، يعلمون علم ما كان، الله أكبر، وما سيكون، وأنه لا يخفى عليهم شيء. هل هذا من علم الله؟ هو ماذا قال؟ قال قوله تعالى فلا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى من رسول. والله إنا نقر أن الله يعلم بعض رسله بعض غيبه. لاحظوا الدقة في العبارة، الله عز وجل يعلم بعض رسله بعض خلقه. شالوا كلمة الرسل، حطوا وراها جماعتهم الاثناعش، وضعوهم بدلهم. هذا هو التحريف للقرآن. اتركك عدنان مخشوش وغير مخشوش وجاهل باللغة، بيطلع تحت الطاولة وبيوقف فوق الطاولة. شوف هذا اللف والدوران في عقول الآن، وأنا أشكرك، ولذلك لن أضيع وقتي معك، لأن الناس يرون من الذي يحدد نقطة البعث على طريقة إبراهيم وموسى عليه الصلاة. الآن يا أخوان، هل أتى بدليل من القرآن الكريم على أن الأئمة يعلمون ما كان وما سيكون؟ عرفتم من المهرج ومن المدلس على الناس؟ والله عز وجل يقول عن رسوله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، وكما الآية التي قرأها، فأعلم الغيب إلا الله قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. فحصر الله علم الغيب في يده، ثم بيعطي إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يأتي زمان في آخر الزمان يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، هذا من عند الغيب. يقول عليه الصلاة والسلام للحسن هذا ابني وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. إذن يعني لا يشرع 20-30، صوروا إلى أن وزعوا إلى هذا. ما زال سؤالي قائما، ودعك من عرعور وجهله وتدليشه وكذبه وطاولته. ويقول أبو عبد الله يعني جعفر الصادق في الكافي يعني المثل البخاري، إني لا أعلم ما في السماوات وما في الأرض وما في الجنة وما في النار، وأعلم ما كان وما يكون. الله أكبر. باب أن الأئمة يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم، هذا باب، وأتى بالروايات في كافيهم. وسأناقشكم في العقل وأترك له وقتي هدية في هذه الليلة الطيبة. يا إخوان، لو كانوا يعلمون الغيب إذن علي منتحر. ليه؟ لأنه يعلم، أنا سأناقشه بالعقل، لأنه علي يعلم أنه بعد ساعة سيغتال، بعد نص ساعة سيغتال، بعد دقيقة سيغتال، ثم قدم عنقه لابن ملجم وقتله. والحسين يعلم أنه سيموت في كربلاء فذهب ومات، والحسن كما يقال مات مسموما فهو يعلم. إذن لاحظوا كل صفة أطروها للأئمة بغير حق إنما انتقصوا بها الأئمة وطعنوا بها بالأئمة. فلو كان علي يعلم الغيب علي يعني كان علم جيش معاوية وكان عرف عدده وسوى له مناورة عسكرية بسيطة، التف عليهم وقضى على جيش معاوية وانتهت القضية. لو كان علي الآن نقطة البحث والجمهور كله شهود، وأنا خلي الجمهور كله يقول عدنان ما فرق بين الخشخاشي وبين الخشبتي، قد أعترف أني ما فرقت، وهذا كذب عليك لأنه سأريك الروايات أنه ما معنى الخشخاش لأنك لا تعرف معنى الخلاصة. هذا الجمل اللي بيشم الخشخاش، لما بيشم الخشخاش بيصير مثل المخدرات. الخلاصة في نص دقيقة لأني وقتك نص دقيقة الآن أحكم الشهيد له هذا النصف. نعم أحكم الجمهور الشيعي والسني في هذه الألفاظ أن يأتي عليها دلي، فإن خرج عن الموضوع الى عرعور عرفتم الجواب. معنا الشيخ صالح العزمي، تفضل الشيخ صالح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. كان الله في عوننا وفي عون المستمعين على مظلوميه الشهيد وما ادراك. الخوي في معجم رجال الحديث مجلد الثالث صفحه 152 ترجمه احمد بن هلال قال يعني ترجم للرجل وبين بان الرجل يعني فيه هذه الاقوال التي قد ذكرناها، وانه سبحان ربي العظيم فيه ما فيه من النصب. على العموم أقول يبعد أنه لم يكن يتدين بشيء، ومن ثم كان يظهر الغلو مرة والنصب أخرى، بعد تحتها خط والنصب أخرى، ومع ذلك لا يهمنا إثبات ذلك إذ لا أثر لفساد عقيدته في سقوط الرواية عن الحجية بعد وثاقة الراوي، والذي يظهر من كلام النجاشي صالح الرواية أنه في نفسه ثقة. كحل عينك أيها البغدادي بهذا التوثيق لهذا الناصبي. من النقاط المهمة التي أثارها الرجل يقول، أنا أقول الكاشاني في كتابه المحجة البيضاء المجلد الرابع صفحة 209 قال إن الطباع البشرية مجبول على كراهة الموت عن النفور منه، وقصة آدم مع طول عمره وإمداد أيام حياته مع داود مشهورة، وكذلك حكاية موسى مع ملك الموت. أتمنى أن يلاحظ مثل هذه الأمور. أريد في الحقيقة، وهذا الكلام مني أنا للشيعة الآن، أنا أتمنى في الحقيقة أن ينتبه الشيعي. علي بن أبي طالب أكرمهم المؤمنين عائشة، والشيعة لعن ليل نهار فيهم المؤمنين عائشة. علي بن أبي طالب بايع الصديق وبايع الفاروق وبايع عثمان، وهؤلاء الشيعة يلعنون هؤلاء. علي بن أبي طالب سمى أبنائه بأبي بكر وعمر وعثمان، ومن أبناء علي الحسن بل الأئمة. وبالمناسبة هناك عقيدة عند القوم حاولوا منذ القدم ولا زالوا حتى وقتنا هذا يحاولون أن يقعدوا هذه القاعدة، وهي لا يجتمع في قلب مؤمن حب الصحابة مع حب آل البيت. وأنا أقول والله وبالله وتالله إننا نتقرب إلى الله عز وجل بحب آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي في قلبه شيء على آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعليه أن يراجع إيمانه، لأنه على خطر عظيم. لذلك نحن نقول عندما نبين بحث مثل هذه الروايات وأنها لا تصح، لا طعنا في آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا والله، بل نقول من باب إحقاق الحق ولا نعطي الناس أكثر من قدرهم الذي هو ثابت عند الجميع وعند كل يا شيخ صالح عقد. يا شيخ صالح من فضلك يعني استمع إلي، أخذ من وقتك نصف دقيقة. تفضل. يعني 18 حلقة نتحدث عن أصول إخواننا، نريد دليلا على هذه الأصول ثم ندندن بالروايات. يا شيخ صالح يعني رجاء يعني نلزم إخواننا الشيعة. وأنا ذكرت في قبل التداخل مع الشيخ شهيد، إذا كان لديه ما يشكك في أصل من أصول إخواننا السنة فليقل ويوجه السؤال للشيخ عدنان. نحن نثبت الأصول أولا ثم ندندن بالروايات، يعني هذا بيت القصيد فيما نريد أن نوصله من كلمة سواء. تفضل. طيب ما عندي بأس في ذلك، لكن أريد فقط أن ينتبه ودون هذا المصدر. السيد علي الأبطحي في تهذيب المقال مجلد الخامس صفحة 445 قال وقد تواترت الأخبار في أخبار الأئمة عليهم السلام عن أحوال الشيعة وأفعالهم وآجالهم وغير ذلك من خفايا أمورهم الغائبة، بحيث تعد تلك من ضروريات المذهب على ما حققناه في محله، بل دلت على عرض الأعمال عليهم كما يؤكده القرآن. هؤلاء يدعون بأن أعمال العباد تعرض على الأئمة، بل تعرض على الإمام. وهذا ما ذكره الأبطحي، علي الأبطحي، في كتابه تهذيب المقال مجلد الخامس صفحة 445. أنا أريد أن أقول في الحقيقة نداء لهؤلاء القوم، إياكم أن تتصوروا بأن هناك تناقض بين حب الصحابة وحب آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحن نقول أخي الحبيب، نحن نقول بأننا نتقرب إلى الله عز وجل بحب آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى رأسهم علي بن أبي طالب، على رأسهم علي بن أبي طالب. ولذلك كفاكم أيها الشيعة هذه المكابرة وهذا العناد، اتقوا الله عز وجل في أنفسكم. ونحن نقول للشيخ المتكلم معنا هو الآن، هو لعله يسمع كلامي، سألناك علي قال وكفى بالكتاب حجيجا وخصيما، هل تقول بقوله أم أنك تعارض علي رضي الله عنه وأرضاه؟ شكرا لك شيخ. نص دقيقة، عفوا أخذ مني نص دقيقة. نحن نقول لهم هؤلاء القوم حركوا العقول قليلا، إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد اختار الله عز وجل له هذه الصحبة، ومن الشيعة من يقول بأن صحبة الحسين أفضل من صحبة المهدي، بل أفضل من صحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف يعقل هذا الأمر؟ الله عز وجل أنزل القرآن على نبيه، مع وكان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأدبهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، خرجوا معه وجلسوا معه وأكلوا معه وقاتلوا معه. شكرا شاهد البرنامج الشيخ صالح، شكرا لك، شكرا لك. يعني أعزائي المشاهدين، هذا بالأمس كان سماحة الشيخ عبد الحميد قال هذه المنهجية القذرة، والشيخ صالح يكرر السؤال منذ أمس، قال الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه يعني كفى بالقرآن حجيجا وخصيما. هل ما اتهم به الشيخ عبد الحميد الشيخ عدنان بالرجوع إلى هذا الكتاب بقذارة أو يعتبر قذارة، هل هذا ينطلي أو ينطبق على الإمام علي أم ماذا؟ هذا ما يريد أن يوصله الشيخ صالح، ونطرح سؤاله للأمانة لأنه طرحه أكثر من مرة ولم أطرحه على إخواني المتناظرين من الإخوان الشيعة. هل معنا الشيخ شهيد؟ يعني الشيخ عدنان تفضل، يعني إلى أن يتحقق الاتصال بالشيخ شهيد. أيها الإخوة الكرام، إني لأربأ بنفسي عن أن أرد بالمثل طاعة لله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك عجزا، لكن اسمعوا هذه النصوص التي نتلوها عليكم وهي من ضروريات مذهبهم، ولاحظوا قضية، تريدون الجنة؟ تريدون النجاة من النار أيها السنة وأيها الشيعة؟ تلاحظ من في نقطتين، من الذي يتمسك بنقطة البحث، ومن الذي يأتي عليها بأدلة من القرآن الذي أمر الله عز وجل باتباعه. أمر الله عز وجل باتباع القرآن الكريم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، ما قال أعداء، قليلا ما تذكرون. وقال تعالى وأن هذا صراطي، القرآن مستقيما فاتبعوه. شكرا شكرا ولا معنا مع سماحة الشيخ شهيد. تفضل الشيخ شهيد، ولك خمس دقائق عشان وقت البرنامج بس، يعني تفضل. لا وقت البرنامج انت مثل ما حكيتوا بالبداية فلا تحيدون عنه، عشرة مثل ما انت ثلاثة وانا واحد. نعم عشرة، اجلس عشرة عشرة، هي نهاية الحلقة، نهاية الحلقة، يعني اذا ما تداخل اذا ما تداخل اثنان اعطيتك نفس الوقت، لكن وقت البرنامج لا نستطيع ان نتعداه لان في برامج اخرى خلفنا. يعني تفضل، يعني الخمس دقائق وتنهون البرنامج او ترجعون هذا الشيخ العرعور ربع ساعه بعدين؟ ننهي البرنامج ان شاء الله ويعود يعلق على كلامك الشيخ العرعور، يعني المفروض يعني تفضل. يبدا هو ويعلق في الاخر، يعني الثنيان ياخذهن وانتم ثلاثه ضد واحد، على كل حال مو مشكله. يا شيخ شهيد هناك اسئله موجهه اليك. أيوة ان زميلك عبد الحميد بالامس الاخ عبد، يا شيخ شهيد من فضلك يعني لا تخرج عن نقطه البحث كما يقول الشيخ عدنان. هل في قوله الامام علي كفى بالقران حجيجا وخصيما قذاره كما اتهم زميلك بالامس الشيخ عدنان ولم يرد عليه بنفس المثل، هل هل هل أصولك الاعتقادية، ده سؤال أنا، سؤال أنا للسادة المشاهدين، قل لي أصولك الاعتقادية حتى ندندن حولها. أنت أنكرت أن الإمامة من أصلك الاعتقادي، أنكرت العصمة من أنها من أصولك، قلت أنت لا تعرف، وقلت لك أن هذا موجود في كتاب كذا وأعطاني إياه الشيخ عدنان. تعال يا رجل وأعطيني ما تريد وأقرأ لك، هذا ما أردده من فضلك شيخ شهيد. قل لي أصولك الاعتقادية حتى نتناقش حولها. 18 حلقة كاملة في كلمة سواء، لم نجد دليلا من كتاب الله تعالى الذي اتفقنا في بداية المناظرة على أن نعود إليه حال الخلاف. لا تظهر الحقيقة إلا أن يجاب عن الأسئلة، وأنا أطالب بتحويلها. يأخذ 5 أوقاتي، 5 أوقات ضعف يشهد كل الناس. أسأله سؤال وأتحدى أن يجيب عن هذا السؤال من بكرة إلى وقت البرنامج. 5 أوقات فضل لك 5 دقائق يجيب عن الأسئلة التي فضل لك 5 دقائق فضل أجب عن سؤال الشيخ صالح الأول، والجواب أنه علم ما كان وما يكون. لاحظ حتى حرف الآية، علم ما كان وما يكون. هناك بعض الآية بعض الرسل، أين ذلك للأئمة؟ مالش هات الجواب. فضل يا شيخ شهيد فضل، 5 دقائق من الآن فضل. طيب معلش الجمه فقط لأنه وقتي. نعم تفضل. لا وقتك بدأ الآن. مسألة أن الشيخ العرعور يتحدث عن عائشة وأنها لم تظهر له، هذا ليس نقطة البحث. يا شيخ شهيد ليس نقطة شهيد. الزميل المخرج أغلق الخط في وجه الشيخ شهيد على الهواء مباشرة، شكرا لك لأنك خرجت. تفضل شيخ عدنان. يا مسلمون أسألكم بحب علي، بحب علي أسألكم، لأن الطائفتين يحبون علي. أنا أتكلم عن قولي عن اعتقاد الإمامية أن الأئمة يعلمون ما كان وما يكون، وأنهم خلقوا من نورانية وقبل محمد صلى الله عليه وسلم. وسأقرأ لكم الأئمة، هذا في كتاب ولاية الفقيه، لاحظوا، وفي كتاب الحكومة الإسلامية، اسمعوا هذا النص: أن الأئمة كانوا أنوارا تحت ظل العرش. ها ترى المسألة ليست في الإمامة ولا في الجمل المخشوش. قبل تكوين هذا العالم، الله أكبر، شفتم؟ طيب هلا بيرجع لي عائشة قالت يريد أن يشوه سمعة عائشة. والله أنت وكل قومك ما بيطلعوا بظفر عائشة، وأنا لا أريد أن أخرج عن نقطة البحث، لكن لابد مما لابد منه. وأنت وقومك ما بتطلعوا بظفر علي رضي الله عنه وظفر رجله كمان، لكني لا أريد أن أخرج عن الموضوع. أجب عن أسئلة، أما تنط على عائشة ما أقدر كثيرين بس. طيب. وأنهم قالوا إن لنا مع الله أحوالا لا يسعها، اسمعوا يا مسلمون يا شيعة، لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل. محمد أليس نبي مرسل؟ عفوا، أليس نبي مرسلا؟ أليس نبي مرسلا؟ الأئمة لهم أحوال مع الله ما وصل نبي مرسل، ونحن نعلم الشيعة والسنة أن محمد مرسل، لاحظوا أفضل من محمد، ولا نبي، عفوا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهذه المعتقدات من الأسس، حتى لا يكذب على الجمهور، والأصول التي قام عليها المذهب. اسمع أنهم هن من نور ولهم أحوال مع الله ما وصل نبي مرسل. من النبي مرسل؟ محمد وأولي العزم. يقولون وهذه المعتقدات من الأسس، رد عليه هكذا، والأصول التي قام عليها المذهب. وكمان كحلك عينيك، وأنا لا أريد أن أقول ما بتنام بالليل، لكن إن شاء الله أسأل الله العظيم أن يهديني وإياك. شوف الفرق بيننا، نحن أهل السنة والجماعة تعلمنا على الحب، منقول علي بحب أبا بكر وأبو بكر بحب. أنتوا تعلمتم على البغض، أنتوا تعلمتم على البغض، أنتوا ما عندكم إلا البغض. وسنأتيك بكل ما ذكرته إن شاء الله مصور، بس أقرأ لك هذا الكلام النوراني. الله أكبر. إن الله تعالى، هذا بالكافي، ها بالكافي، مش ما تقول عدنان ما بيعرف الجمل المخشوش. نعم، إن الله قال يا محمد إني خلقتك وعليا نورا قبل أن أخلق سماواتي وأرضي وعرشي. كذبتم والله، والله كذبتم، والله كذبتم. هذا بالكافي حبيبك. ثم جمعت وحدت روحيكما وجعلتهما واحدة. اسمع الله خلق علي ومحمد من نور ثم خلطهم. لذلك هناك طائفة من الشيعة تعرف ماذا يقولون؟ يقولون إن جبريل نزل، وهذا موجود ورد عليهم الرازي حبيبهم الرازي الإمامنا 20 سنة بس. طيب يقولون إنه جبريل نزل فغلط، أعطى الرسالة إلى محمد كان يريد أن يعطوها لعلي. هذا يقول بعضهم. أنت لكن أنت اسمع سطر سطر لا نستمع لا اسمع والله سطر ما يلي. طيب يقول أني قبل أن أخلق سماواتي وأرضي وعرشي ثم جمعت روحيكما وجعلتهما واحدة. الله أكبر، جمع روح خلطهم خلط. ثم قسمتها اثنين وقسمت اثنين اثنين، يعني اثنين صاروا أربعة، فصارت أربعة، محمد واحد وعلي واحد والحسن والحسين اثنان. ثم خلق الله فاطمة من نور آخر ابتدأها. هذا رد عليه. شكرا شكرا. رد عدناني جاهز اللغة. شفت اليوم مين بده ينام تحت السرير؟ السلام عليكم، ليلة طيبة. أعزائي المشاهدين، انتهى وقت الحلقة، وأعتقد أننا نقدم هذه الحلقات لنصل إلى كلمة سواء، لا لنتوها ونتوه السادة المشاهدين فيها ارتقات وفي ثرهات لا طائل من ورائها. نتحدث عن أصول اعتقادية لإخواننا الشيعة، طارة ينكرونها وطارة يقولون هي كذلك وليس عندهم دليل. أنا اليوم قد قطعت الخط لكي أثبت للشيخ عبد الحميد والشيخ شهيد أننا لا نقطع الخط فيما نريد أن نسمعه، أن لا نسمعه، أو نقطع الخط حينما لا نقطعه حينما نريد أن نتكلم. نحن نقول أننا نتصل بك على نفقة القناة، وإذا أردت أن تتداخل عبر الأقمار الاصطناعية القناة تدفع لك هذه التكلفة $2000 كما قلت. ولكن أصل رسالة إلى السادة مشاهدين الكرام، والتزم بأداب المناظرة، لا تتحدث عن أمور شخصية وعن فلان كاذب وغيره مدلس. أرجو منك هذا سماحة الشيخ شهيد، سماحة الشيخ عبد الحميد، من فضلكما نلتزم بأدب المناظرة وبالرد على الأسئلة، وإن شاء الله نستمع منكم إلى رد في الحلقات القادمة حول هذه الأصول ودليلكم من كتاب الله تعالى، لأنكم رفضتم سنة النبي ورفض الشيخ عدنان كذلك سنة إخواننا الشيعة. شكرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وإلى لقاء وحلقة قادمة وكلمة سواء.